رجل أدى فريضة الحج ولم يستطع الوداع نظرا لحصول مغص في بطنه وخوفا من فراق رفقته، خرجوا من مكة المكرمة وذهب معهم ولم يحصل له الوداع، فما حكم هذا؟ عليه التوبة إلى الله، يعني فات واجبا وترك الواجب معصية. والله الرسول عليه السلام أمر بالوداع ولا ينزل أحد منهم حتى يكون آخر عهد البيت، فهو عاصي في هذا العمل، عليه التوبة إلى الله والاستغفار، وعليه دم أيضا يذبح لمكة للفقراء، يعني من ترك واجبا وجب عليه دم يذبح للفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.